ليلينا وكان زوينا بعد الجوز والجر يا ماذا سنو Oh, شرمر يا نعمش نار سيدي يا شرمر هو يوسك يا حطر بيدك مسرحنا يا نعمش نار سيدي يا شرمر يا ويوسك يا حطر بيدك مسرحنا يا نعمش نار سيدي يا شرمر هو يوسك يا حطر بيدك مسرحنا يا نعمش نار سيدي يا شرمر قرز الزيس المايدة يا تاني يا عشاق قرز الزيس المايدة يا تاني يا عشاق قرز الزيس المايدة